Thank you. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خشعا Thank you. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الذين آمنوا you

Oh,